هم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا ورحمه الله مضى صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو شهري النسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب البلوغ في أبواب الصرف. قال رحمه الله تعالى الباب التاسع والثلاثون باب الإطعام في ذنب مثل الطعام في ذنب مثل الطعام هو جميع اللطمات أنواع اللطمات أو الطعام المراد به كله وكل صالح لأن يؤثر في هذا. وفي السنة المتصل المؤلف قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف هذا أبا الوزير النجيب بغداد وفي الفترة العاشرة قال حدثنا عبد الله بن مهند أهلا أبو محمد المصري في المعتبرة التاسعة قال أخبرني عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري والأنصاري المصري واستغرق في السابعة قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عامر بن سلم المصري بن العاشرة قال أخبرنا بن مهند عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر أبو النضر أن أبا النضر هو سالم ابن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله هذا نتطرق فيه الخامسة. قال حدثه أن بسر بن سعيد بسر بن سعيد الحضرمي المدني نتطرق في الثانية قال أخبره أن حدثه عن معمر بن عبد الله عن معمر بن عبد الله هذا معمر بن عبد الله هذا وهو أسلم قديما وحارشا من الصحابة الذين هاجروا إلى حبشة عمر بن عبد الله أرسل غلامه لصاحب قمح بر صاحب قمح فقال بعه ثم اشتري لي شعيرا يعني بع هذا واشتري لي شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعد صاع يعني معناه جاء واستبدله بهذا. فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر لما فعلت ذلك انطلق فرده لأن هذا بيع باطل بيع ربوي لجنسه متبادلا هذا باطل. قال ولا تقل للناس إلا مثلا بمثل لا مثلا بمثل ما يجوز إلا هذا. فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام للطعام الطعام للطعام أي بين الطعام للطعام مثلا بمثل على كونهما متماثلين مثلا بمثل على كونهما متماثلين. قال فهذا هو الواجب المماثلة أي لا تقول أن الشعير بالقدح إلا متماثلين بالكيل. وهذه مسألة في آخرها قد تبين فيما مضى هذا وذلك أن هذا جمهور الفقهاء جمهور العلماء يحيطون هذا وإن لأن الحديث الآخر فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان مثلا بأجله فهذا هو المعتبر. قال بالمثل قال وما لا طعام ولا ضيء للشعير يوم ما قال ابن صلى الله عليه وسلم هذا الطعام والشعير. إذا الطعام على هذا رأي هذا الصحابي يشمل هذا فبيع الشعير بالبر بالقدح متفاضلا لا يجوز لأن اسم الطعام اسم الاثنين. لكن قلنا ان الحديث الاخر اصرح من هذا وهو انه قال اختلفت الاجناس وبيعوا كما شئتم وهذا هو المقدر. يقول الطعام للطعام فتلقين له فانه ليس بمثله الا هو مختلف هذا. قال اني اخاف المضارع لكن احتياطا وورعا المضارع اي مشابهه مشابه الشعير القرح فأخاف أن يكون ربا. إذا هذا معناه يعني قاله استنباطا ومن باب الورع والتنزه عن الربا وليس عدما، لان الحديث الاخر افصح بان مثل هذا البيع التفاضل به جائز انما كان ممنوع ان شاء. قال رحمه الله تعالى بسرعه المصلي قال حدثنا، وهذا الحديث من افلام المصلي رحمه الله، وبشهاده كلمه على حدثنا عبد الله بن مسلم بن كعب القعنبي الحارثي مجاهد العصر نزيل البصره من صغار التمره التاسعه، قال حدثنا سليمان بن امير بلال، سليمان بن بلال ابو ايوب الانصاري المدني الشامله، عن عبد الرشيد بن اسرائيل بن عبد الرحمن بن عوف، هذا حديث عبد الرحمن بن عوف عبد العشرة عبد المجيد بن الطبقه السادسه، قال حدثنا عن انه سمع سعيد بن مسيد يحدث سعيد بن مسيد، مسيد دائما نذكرها بكثر المياه المشجده ولعنه المسيد، لان هذا يعني انكره او كره وسعيد، يقول هو مسيد المحزن وليس مسيد، كل مسيد من فريق الاجواء ابي سعيد من فريق شعيب حواء، واما هذا غير اهل الامر او اهل الاراد يقولون مسيد، لكن هو انكره ولذلك نتحاشى ويقال انه دعا على من فتحه لانه المقرا مسيد. قال ان احد علماء ابا سعيد وابن الزبير رضي الله عنهما حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اخا بني عدي من الانصار، اي رجلا من الانصار من بني عدي الانصاري، هذا ارسله هذا وهو، وذلك الرجل اسمه هو سواد مغذية، سواد مغذية الأنصاري، أرسله مع ذلك إلى خيبر، قال أرسله واستعمله على خيبر، بعثه واستعمله على خيبر، أي قال أمره على خيبر بعد أن فتحت، فقال فقتل أي خيبر من المدينة بتمر جميل، تمر طيب نقل طيب، هذا جميل هذا من أعلى وأغلى الثمور، هذا كان عاقل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا من كيده، فقال أكل تمر خيبر هكذا يعني طيب كل يوم؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بصاعين من الجمع، الجمع رأي التمر إنما خلاص من أنواع، ولذلك يكون بيئة يعني الجمع هذا ليس رأي صاعين بصاعين من هذا أو ثلاثة أصياع، قال من الجمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا هذا ممنوع، لا تفعلوا لان هذا مفاضله مثل جنس لجنس مفاضله ربا هذا ربا الفضل، ولكن مثلا بمثل اي بيعوا مثلا بمثل ولا تبيعوا بزياده، او بيعوا هذا او اذا اردتم ان تتفادوا هذا بيعوا هذا للجمع بثمن الدرهم والدينار واشتروا بثمنه من هذا اي من الجن، وهذا هو الاخرين عن هذه المشكلات التي تواجه من يتبادل او يريد ان يستبدل نوعا من نوع اخر بجد اخر، هي الرجاءات والجوده، الرجاءات والجوده. قال السؤال وكذلك الميزان، كذلك ما يلزم اذا قبل بجنسه لا بد ان يتساويا، وان تفاضلا بجوده وغباء لا بد ان يكون عن فهم به، او اذا كان شق عليه ذلك يبيع هذا ثم بثمنه ياخذ من ذاك النوع الذي يريده. وهذا الحديث قال وهذا الحديث متفق عليه، قال ومن فوائده بيان حزن بين التمر والتمر متفاضلا وهو صحيح، ومنها قيام عذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمه، يعني هذا الرجل تعامل بالربا، فإذا وجدنا شخص وقع في الحرام حرام بحت هذا بحت ربا، ولكنه لا يعلم ووقع في ذلك، نعلمه ونعلمه ونقول له رد هذا لكنه باطل ورد، لكن يعاقب عليه أو عنا أو عن سب هذا لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف هذا الرجل كما أرشده إلى ما هو الصواب، فينبغي لدعاة أن يصف هذا مثلا، وإذا رأوا شخصا على منكر يسأله أولا هل تعلم أن هذا منكر أم لا؟ فإن يأثر غرى له حلو أخذ لي مرد. وأما إذا غرى قرى أنه ما أعلم عنه قام النوع أنه غرى فعلي والشبر لهم والصعب. وأما تعليمهم سب ونعم غير لا ينبغي. قال رحمه الله تعالى و رسائل كثيرة رسائل كثيرة على حديث الله يحيي بن يحيى أبو زكريا التميمي النشاوي قال حدثنا قال بقرت على مالك بن داره بن داره قال عن عبد الله بن إسرائيل بن عبد الرحمن بن عوف الحديث عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا سواد مغزية على خير فجاءه بثوب جميل يعني أهداه أو أتاه فأخذه من هناك ثوب جميل طيب ثوب طيب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول بثوب الخير أنا هكذا ابن سيد؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا الصاعين والصاعين ثلاثة هذا ينتفع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل بالجمع أي النوع المسمى بالجمع وهو الأخلاق من التمر والربيع. قال بالدراهم فلنبدأ بالدراهم الجميلة وهكذا يكون يعني المخارج أو هذا يسمى مخرج مخرج مما ولا يسمى حيلة لأن الحيلة التي شرعها يعني الله سبحانه وتعالى ليس الحيلة لأن الحيلة هي معنى مخادعة وليس مخادعة. لذلك إذا استعملت الفرع مثلا ذهبا وأرادت أن تأخذ جلدا يعني نوعا جديدا فقال لها ادفعي الفرقة لا لا يجوز إنما إذا أرادت أن تأخذ ذاك تبيعها ذاك بثمنه وتكذبه وتدفعه ثم بعد أن تم العقد الأول تشتري بهذا بثمن هذا من الذهب الجديد أو الذهب الجيد. قال رحمه الله تعالى مسلم بن قد حدثنا اسحاق المنصور القوسي اسحاق المنصور في كتب الستة اثنان اسحاق المنصور القوسي في شيوخ البخاري ومسلم اسحاق المنصور السلوكي في الطبقة التاسعة من شيوخ سنتهما. قال اخبرنا يحيى بن صالح الوحاوي يحيى بن صالح الوحاوي هذا نسبة الى وحاو ابو قبيلة الوحاوي هذا قال ماذا حدثنا قال حدثنا معاوية هذا هو معاوية ابن معاوية بن سلمة يعني ولد أبي سلمة قال حدثنا محمد بن سلمة التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن الداري أبو محمد صاحب المسلم صاحب السنن صاحب المسلم ولد له جميعا أن يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلمة قال أخبرني يحيى وهو ابن أبي كثير يحيى ابن أبي كثير الرسول بن نذير الإمامة وأبو كثير بن صالح بن متوجد أنه قال سمعت قال سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول سمعت عقبة بن عبد الغافر هذا عقبة بن عبد الغافر الأزدي العوزي من الطبقة الرابعة يقول سمعت أبا سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنهما يقول جاء بلال المؤذن المشهور بتمر برمي هذا نوع من أنواع التمور المدينة أنواع التمور وهو نوع جيد هذا قال في نوع هذا قال برمي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ هذا طيب نوع لا إله أخذته. فقال بلال تمر كان عندنا رجيع نوع الجمع هذا فبيعت منه صاعين بصاع لقطع من النبي صلى الله عليه وسلم فأكله لما يعلم هو يريد أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم طعاما طيبا تمرا طيبا وما جرس منا إلا إذا باع الذي عنده بهذا الميع بالتفاهم. فقال في أن هذا بصاعين وأخذ كل صاع حتى تأكل تمرا طيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بلطعم رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوهم هذا كلمة توجع أتوجع وأتأثر من هذا الجهل يعني هذا عين الربا هذا هو عين الربا يعني ما قد تأويل عين الربا قال لا تفعل لهذا ولكن إذا أردت أن تشتري التمر أي نوع ما تبيعه ببيع آخر ثم اشتري به بثمنه لم يذكره مشتري، ثم اشتري به نوع ثانية لم يذكره مشتري في عهده عند ذلك، أي هذه اللفظة قوله عند ذلك هذه ذاتها الثانية. فهذا دليل على أن بيع عن التفاضل أو بيع الربا التفاضل وحمرة وأشيرتي أو طمرة أن بعض أهل العلم كالصحابة ابن عباس وكذلك ابن عمر كان لا يريان كريم الفضل وإنما يريان من النشيئة، ولكن صح عنهما أنهما تراجع هذا المذهب لما سمع يعني أن ذلك لا يقرأ. قال رحمه الله تعالى أحسن المستصل الحديث هذا قال على مضطرب معه وبالسلام مضطرب على حدثنا وعدنا سلامة بن شديد المصباحي بن الشاغور الذي مرضى من كبار الحادية عشرة قال حدثنا حسن بن آية الحسن بن محمد بن آية منسوب إلى جده الطبرة التاسعة قال حدثنا معقل بن عبيد الله الجيلري الطبقة الثامنة قال عن أبي قزاعة الباهلي أبي قزاعة بفتحة قزاعة وقار وزاي فتح قسمه سويد بن حجير البصري للطبقة الرابعة هذا أبو قزاعة يروي عن أبي النضر عن أبي نضرة عن أبي نضرة أبو النضر سبق قليلا سالم مولى يعني سالم وأبي أمية وأبو نضرة غيره أبو نضرة هذا مالي عن أبي المنذر بن مالك بن قطعة قطعة ضمن القاف وفتح الطائف المنذر بن مالك بن قطعة هذا ضربته وأما ضرب هذه القطعة هذا يقولون غلطا القطعة قطعة العبيد العواطي بالوصل فالطبقة الثالثة قال أبو سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر أي بنوع منه فقال ما هذا التمر من تمر يعني. هذا التمر ما رأيته من اليوم هذا نوع طيب وليس منها في تمرنا فقال الرجل الذي أتى يا رسول الله أهدينا تمرنا صغير بصائر من هذا ربا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الربا هذا هو الربا حقيقة الربا فردوه فجيه أن يعني ما تبين أن في حرام يجب فسخ العبد قال ردوه فقال يعني يعفى عن هذا بعد هذا لا تستنوا لا بل من الآن هذا البيع لا يصح فهي استدل العلماء على أن البيوع الفاسدة يجب فسخها ولا يتم ولا في الجدل قال ثم بيعوا تمرنا واشتروا من هذا أي بثمنه لا بنفسهم فإنه لمن قال رحمه الله تعالى بسم الله حدثني إسحاق المنصور القوسي الذي سبق قال حدثنا عبيد الله بن موسى ابن أبي مختار بعدان عن عبسيه الطبقة التاسعة عن الشيبان الشيبان بن عبد الرحمن بن عوض وعن يحيى بن حلمة بن كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوض عن أبي مختار السبع على بعض الأخوان عن أبي سعيد بن خدري رضي الله تعالى أنه قال كنا نلزم التمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ولديهم تمر كبر يعني ترجع على أصحاب على الحوائج على أصحاب الحوائج فيوزع عليهم جمع جمع هذا نوع بل كما سبق لنا التمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمر ما معنى الجمع وهو المقروض من أنواع كبيرة ولذلك صار أرجع التمر لأنه منوع يعني أنواع كثيرة قال فكنا نبيع صاعين من صاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعك من بصاع أي لا تبيع صاعك من بصاع ولا صاع حنطة من بصاع ولا درهما من درهمين حرما ربا ربا الفضل هذا محرم والحديث متفق عليه ألا هو الحكم الذي صرح به النبي صلى الله عليه وسلم فمن لا يصير من هذا يعني أبع ربا الفضل ولكن أخي صار إجماع فالسؤال يقول قال حدثني عمرو بن ناجو عمرو بن محمد بن بكير بن ناجو بن بغداد من الطبقة العاشرة قال عبدنا إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم المعروف من يهودية هذا سمته كاسبيه مولاهم أبي بشر قصير بثقات شبت قال هذا عن سعيد بن جريري سعيد هذا ليس من العشرة عندكم مكتوب عشرة من كتب الرجال هذا من الثانية ايوه هذا اكتبوا الثانية قال ماذا عن سعيد بن جريري سعيد او القياس عبد المسعود الجريري هذا ثقة ثبت منها الخامسة لكنه اختلط قبل الموت بكلام فيه ها نستعلي عن اصلي هو هذا من الرابعة من العاشرة اسماعيل وعليا هذا من الطبقة الثانية وسعيد من الخامسة عن ابي لبرة المنذر بن مالك بن قطعة انه قال سألت ابن عباس عن الصرف ما هو اتفاق بالصرف والصرف بين الثمن الثمن والصرف فقال أيضا بيدي تريد هذا فقلت نعم قال فلا بسر إلى معنى ذلك ابن عباس مع جلالته ما بلغه عن الخبر فقال بالعمل بالعمل بالعمل بالعمل بشر لكن بشرط أن يقول أيضا بيدي فقال يعني استغرب حتى الصيد لم يعرف بالحق مشهور عنده فلماذا خفي على ابن عباس وبهذا نعلم ان العلماء العلماء اكابر العلماء يغيب عنهم بعض النصوص اما نفسه ما لبس اليه او وصل اليهم عن طريق ايه كنانيه او وصل اليهم ولكنهم حملوه على محامل تاويل تاويل مثلا قدامات الرسول رضي الله تعالى عنه كان بدريا وشرب الخمر فلما سمع عمر رضي الله عنه يعني استدعاه وقال اجلدك قال لا ليس لك سبيل قال لماذا ان شربت الخمر وانت يعني يجب عليك الحد قال لا ليس لك سبيل قال لماذا لان الله يقول يسال الذي لا امر عن الصالحات جناه بما طعمه اذا مت بوابه هذا هو الدليل يعني أنا مستفرح بشبه قبل جائكم إذا أمرت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم بما طعموا جناهم بما طعموا إذا ما اتقوا معه لو اتقيت ربك لغشى إثم الخمر لازم أن فشل به المهم كان منهم مواقف قال في الحال أخيرا جاءه في نومه وقال له تصالح اصطلح مع قدامة من الروح فاستدعاه وقال يعني سامحين فتصامح لكن أقام على الحق هذا الشاهد من هذا أن بعض العرب يصير من غيره من المعظيم يصير من نص ولكن يحملونه على محامل غير صحيحة في الأولي صحيحة لكن في الأولي الأخرين غير صحيح فابن عباس لما سمع إنما يريد هذه النسيئة قال ما في دماغ بكبر المعارض إنما النسيئة فوق إذا كان جنديك بس وكذلك ابن عمر نفس الشيء لكن لما تأثر وتردد عليه واستقر في أنفسهم أن الرسول قال الفضل حرام التفاضل حرام متلمذين فتراجع من ذلك هذا هو الواجب فلو تقرر أن أي مذهب من مذاهب العلماء خالف نصا صريحا نعتذر عنه بأن هذا النص لا يسيء إليه على الأئمة نعتذر ولا يجرحون ولا يجرحون بذلك ولكن ماذا العمل بذلك المذهب غير صحيح كما العمل بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا كان يجنبه فلا باس به فاخبرت ابا سعيد قال الراوي ابو نضره فجئت عن ابن عباس فاخبرت ابا سعيد الخدري بما قال ابن عباس كان غريب هذا فقلت اني سالت ابن عباس عن الصرف فقال ايضا قلت نعم قال فلا باس به قال او قال ذلك استغرب ابو سعيد ابو سعيد يقول ابن عباس استغرب انه قال او قال ابن عباس هذا حرام كيف يقول ذلك انا سلفته اليه انا سلفته الى ابن عباس لان هذا حرام لانه كان في مكه وابو سعيد كان في المدينه سلفته اليه فلا يكفيكم منه تمنعوا من الفتوى حتى يصل الى كتابنا ويتفضل المساله قال فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو سعيد فوالله لدينا استدلالا على ربي رأي ابن عباس رضي الله عنه فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره قال هذا رأى هذا النوع ما رأيت قبل هذا من أين جاءكم هذا؟ يعني نوع طيب فقال كأن هذا ليس من تمر أرضنا فإن شاء الله سبحانه قال قال كان في تمر أرضنا أو قال في تمر العامة بعض الشيء تمر المدينة في هذه السنة حصل عندما بخلق بعض الأثار أصابته فصار مجيئا فقال فأخذت هذا وجدت بعض الزيادة جدت على بعض الزيادة فاشتريت لك هذا فقال أضعفت أرضيت أي أتيت الربح أضعفت جدت أرضيت لا تقربن هذا إن إذا رابك من تمرك شيء يعني إذا ما أعجلك تمرك فبيعه عند الدراهم والدنانير ثم اشتري الذي تريد من الدنانير هذا استدل أبو سعيد بهذا على أن ما قاله ابن عباس مخالف للشرح القويم وهو تحريم رضا الفضل وهذا هو مواقف العلماء يرد بعضهم على بعض ولا يستنجب ولا يعني يستحي مع جلالة ابن عباس ترجم على القرآن حول أمتي ومع ذلك رد علي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال إن عندنا نص يحرم هذا الذي يبيعه ابن عباس وعلى كل حال ابن عباس لذلك وقال من تراجع قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث من أبراج المسلم رحمه الله أبو سعيد المقدم على حدثنا إسحاق بن ذراع الأنظري المعروف بن راوية قال أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي البصري قال أخبرنا داوود بن أبي هند اسم دينار القشيري مولاهم أيضا من الطبقة الخامسة عن أبي نضرة أنه قال سألت من الله لو أن حقه إثنين كلاهما مشتركان في خطر في هذه المسألة مع جلالتها فلا يتوهم أن العلماء العلماء الأربعة وغيرهم يعني ما أستشهد مذهبهم إلا على الصحيح لا نقول أحيانا يأتي يعني من باب القياس أو من باب الاستدلال بنص بعيد ليس قريبا فيأتي نص صريح قريب ونحو ذلك فنقول ماذا؟ فنقدم ما هو صريح في المسألة سألت من عمر بن عباس عن الصرف ماذا؟ بتفاضل ما بتفاضل فلم يغير به بأسا فكلهما قال جاي بن عبد الحميد بن عبد الله بن أسماعيل فإني لقائد عند أبي سعيد الخدري يقول إيه على مرضى فسألت عن الصرف فقال ما زاد فوريا الزيادة حرام قال فأنكرت ذلك بقولهما أنكرت على أبي سعيد أنه أسماع يفاضلان أفاضل الصحابة كلاهما أنكرت ذلك فقال لا أحدثك فقال أبو سعيد قال يخالف قول عباس بن عمر يعني قال ما أقبل قلت هذا لأن واحدة وهو ثانية وهما أحق بقول قولهما فقال ما قال ماذا قال على رد أبو سعيد قال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت سمعت من عباس اليوم قال سمعت من رسول الله فأيها الكفار قال جاء صاحب نخله بصاحب الدم الطيب كان صاحب حبيب النخل جاءه الدم الطيب وقال كبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع يعني لون غير يعني جيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن لك هذا أين؟ قال انطلقت بصاحبي فاشتريت بهذا الصاحب واحد فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلا أي لزمك الويل أرضيت إذا أردت ذلك فبيع ثمرك بسرعة بثمن ثم اشتري بسرعتك أية من شئت هذا هو المقصود قال أبو سعيد فالثمر بالثمر أحق أن يقول إلى عن الفضة بالفضة أيهما عن الفضة بالفضة قال يعني معناه كلاهما إذا محافظ قال فأتيت له ولا بعد أي بعد ما حدث إلى أبو سعيد هذا فنهاني فنعاني معنى ذلك ان ابن عمر وهم لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ترك رايحه فنعاف عن ذلك ولم ات ابن عباس ولم ات ابن عباس يكون ابو نضرة لكن ابن عباس ما عملت قال فحدثني ابو الصهباء قول ابن عباس هذا اسمه صهيب أبو الصفاء أنه سأل ابن عباس عن مكة فكرهه، معنى ذلك أن بعد أيام أو بعد فترة وصل إليه ما وصل إلى ابن عمر فترك رأيه، فلذلك قال كرهه لما سألته في الأخير، فدل على أن ابن عباس رجع كما رجع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا هو راجل مسلم. قال رحمه الله تعالى بسنة من فضل عبد الله محمد بن عباس، محمد بن عباس بن الزبير قال البكر بن ابي بغداد بن العشره قال حدثنا، ومحمد بن حاتم بن ميمون المعروف السند، وابو ابي عمر محمد بن يحيى بن ابي عمر العدلي بن ابي مكه جميعا سبيان بن عيينه واللفظ بن عباس قال حدثنا سبيان قال ابن عباس حدثنا سبيان عن عمرو بن دينار عن ابي صالح لقال السمان الزيال وفي رواية تابعي عن تابعي قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار الدينار والدرهم بالدرهم مثل بمثل يباع مثل بمثل، ومن زمن زاد أو زاد من زاد من عندي أو طلب الزيادة من غيره فقد أرفع أكل الربا. فقلت له إن ابن عباس يقول غير هذا، أنت تقول هذا ابن عباس بيع ذلك؟ فقال لقد لقيت ابن عباس يقول ابو سعيد، يعني معنى ذلك ان الذي رجع على ابن عباس نفسه ابو سعيد، فيقول ماذا؟ قال لقد لقيت ابن عباس فقلت ارايت هذا الذي تقول عشر سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم او وجدته من كتاب الله عز وجل، يعني معناه هذا من ادب العالم. ابن عباس خالف ما يعرفه من النص ابو سعيد، فقال له ما علفه وما قبض يرد عليه، وقال له يا ابن عباس هل هذا الذي تقوله وجدته في كتاب الله ام وصل اليك من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له اما السنه ما انتم اعلم الناس بها، كان ابا سعيد اكثر حديثا من عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، واما كتاب الله فلا اجل منه. إذا قال رجل أخبره بذلك، إذا رد عليه هذا الأسلوب هذا السريع من يعني التلطش من ابن عباس رضي الله عنه، فقال له ابن عباس أنت من عالم الناس من عرف هذا الأصل، أنت عندك معرفة ترجم عن القرآن تفسر القرآن، هل يجدك في كتاب الله؟ قال لا. هل يجدك في الحديث؟ قال لا. وإنما أخبرني يعني أسامة بن زيد كذا. قال سمع حسن يقول شيئا أرأيت هذا الذي تقوله عشر سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يجب في كتاب الله عز وجل، لأنه لا اعتماد ولا حجة إلا عن طريق هذا كتاب الله وسنة رسول الله، فأي مفتي أفتى بأي مسألة في أي مسألة؟ قالوا أين دليلك في كتاب الله؟ قال ما أعرف كتاب الله، فمن سنة رسول الله؟ قال ما في. إذا لا في هذا الفتوى ما يسمع أو ما يقبل أبدا الرد عليه. قال فقال قال ابن عباس ردا لأبي سعيد لا ما أسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ما أجد في كتاب الله ولا شيء، لكن لي دليل. ولكن حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة، أو قال برواية أخرى إنما الربا في النسيئة، فمن هنا أخذت أن التفاضل جائز فيسوى هذا. وعدا للعلماء تأويلات إنما الربا في النسيئة الربا في النسيئة على محامي كثيرة، ولكن نقول إن الناس الظاهر أنهم بالجاهلية يتساهلون بمثل هذا، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحج عرفة، الحج عرفة، أجمعت الأمة على أن من وقف عرفة ورجع إلى بلده لا يعتبر حج، لزمه يعني إعادة أو الحج فرجع ثاني. إذا معنى ذلك الحج عرفة كل الحج يورد. لماذا السبب؟ لأن العرب كانوا يتعاشون أتريشا، كانوا يتعاشون بالكفر بعرفة، فجاء الأمر بذلك فأكدوا كأن كل الحج هو يقف عرفة. يعني أعظم الأركان هو عرفة، وهذا أيضا قال إن الناس يتساهلون في ريب النسيئة، فقال إنما ربا في النسيئة. هذا معناه تأكيد وتشديد في بيان تعريف النسيئة، وليس يخالف ما قاله مثلا بمثل وجها بوجه والفضل ربا. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل وهذا الحديث متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه ومن فوائده بيان حكم بيع الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وهو الجواز اذا كان مثل بمثل بالانبياء. ومنها ان في قصه ابي سعيد مع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما المذكوره ان العالم يناظر العالم اذا راى منه خلل بفتواه يناظره مناظره ويوقف على معنى قوله ويوقف على معنى قوله لا يعرف هذا من اين اخذ بدلا من ان يعنفه ويوقفه على ذلك يقول له من اين دليلك اين هو المقدمة ويرده من الاختلاف الى الاجتماع الى الاجتماع لان ابن عباس وابن عمر كان خالف في المساله فرد الى الاجتماع ويحتج عليه من ادله. قال رحمه الله تعالى الشارع المتدين على اخبرنا حدثنا ابو بكر وابن شيخ اسمه عبد الله محمد العرسي الكوفي صاحب المسند وصاحب المسند وعمر بن ابي محمد بن محمد بن زيد البغدادي واسحاق بن ابراهيم الحنبلي المعروف بن راويه والله ابي عمر محمد بن يحيى والنفضل الامري. قال اسحاق اخبرنا قال الاخرون حدثنا سيار بن عيينة عن عبيد الله بن ابي يزيد عبيد الله بن ابي يزيد هذا هو المقيم مولى علي طالب الطبقه الرابعه. قال ان سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول اخبرني اسامه بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الربا من نسيئه وقد تقدم شرعه والحديث متفق عليه. وفي السؤال المتفق على حقيقتنا زهير حرمنا ابو خيثمه الصهيوني النسائي نزيل بغداد قال حدثنا عفان عفان المسلم الباهلي المصري قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا باز بن اسد العمي البصري على اخو معلى بن اسد قال حدثنا وهيب بن خالد على حدثنا بن طاوس عبد الله بن طاوس اليماني عن ابيه طاوس بن كيسان ابو عبد الرحمن اليماني عن ابن عباس رضي الله عنه عن انصار بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا كان يجنبيه لا اله الا كان يجنبيه هكذا قال على كل حال هذا لا بد من تاويله ولعله كان هذا في اول الامر ثم بعد ذلك جاء الزياده عليه رضا الفضل. قال رحمه الله تعالى والحديث بهذا اللفظ من اخبار المسلم وفي سالم المطلب على حقيقه الحكم بن موسى الحكم بن موسى هذا القنطري هذا الطبقه العاشره قال حدثنا هيقل ابن زياد هيقل ابن زياد السلسبي بمشي بن نور الاوزاعي قال عن الاوزاعي عبد الرحمن بن عمر الامام الشامي قال حدثني عطاء بن رباح ابو رباح اسمه اسلم المقي امام الطبقه الثالثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه رضي ابن عباس فقال له أرأيت قولك في السر أي أبحت لي تفاضل فيه أشياء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء مجدد في كتاب الله عز وجل فقال ابن عباس كلا لا أقول أما كلا لا أقول أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به. ففي اعتراف ابن عباس على أن أبا سعيد احفظ الحديث من ابن عباس قال واما كتاب الله فلا اعلم اما كتاب الله انا اعلم منكم ولكن ما وجدتم واعترف بنفسه فضله بكتاب الله فلا اعلمه ولكن حدثني اسامه بن زيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا انما الا من نفسها هذا هو دليله وقد تراجع عنه كما سبق. قال رحمه الله تعالى حدثنا اسامه بن شيبه عنوها قبله باب يعني اكل الربا يعني الربا محرم بنفس كتاب الله. وايضا كما قال الامام مالك رحمه الله فليس هناك توعد اشد من توعد اكل الربا يعني ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فقال يا أخي لم نفعله فأذن بحرب من الله ورسوله أكل الربا وحارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أشد وعيد ورد في المحرمة يعني حارب بالله بل حاربه الله أهلكم في الدنيا والآخرة. فلذلك يعني ولا يضل عن رغم الله ملعون مرسول رحمة الله أجل الله. قال الإمام الله تعالى بسند الكوفي حدثنا عثمان بن شيبة هذا هو العاصب أخو أبي بكر الذي سماه قريبا وإسحاق بن إبراهيم وذكر الأسماء. قال إسحاق أخبرنا قال عثمان حدثنا جليل بن عبد الحميد أمير بن الصديق الكوفي نزيل الهدي الرافعة عن مغيرة مغيرة بن بشر الصديق الكوفي أنه قال سأل الشباب شباب إبراهيم سأل شباب إبراهيم إبراهيم أبو الأزيل النقر الشباب هذا هو شباب بالتخفيف الضربي الكبير الأعراض بدل الآن الطبقة السادسة. قال سأل إبراهيم النقري فحدثنا إبراهيم عن الغرس النقري عن عبد الله والنصر يعني إذا أطلق بالسند عبد الله بن الصحابة من دار يستند فإن كان كفيا من هذا هو عبد الله بن نصر وإن كان مجليا هو عبد الله بن عمر وإن كان مكيا هو عبد الله بن سليم وإن كان مصريا هو ابن عباس. قال أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا لعنه أي عن دعا عليه بالله أو أخبر بأنه ملعون والإخبار صادق وينطق عن الهوى إن هو إلا وهو آكل الربا وبكره كذلك أيضا وقلت قال قلت وقاتبه شاهدين قال إنما نحدث بما سمعنا يعني هذا فقط وجب أن هذا موجود في رواية الآخرين وأما هذا في المرة التي سمع هذا فقط آكل الربا وبكره وقاتبه وشاهدين يعني كلها ثبت النصوص الأخرى فما سيأتي. قال رحمه الله تعالى أبي سعيد المتفق على حدثنا والحديث هذا أخبار المسلم في هذا الذي كان له قال حدثنا محمد بن الصباح هذا جلالي أبو جعفر البغدادي قال وزهير بن حرب هذا أبو خيثمة وزهير أبي شيبة قالوا حدثنا شيخ بن بشير الواسطي هذا قال أخبرنا أبو سليم محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاه المكي الطبقة الرابعة عن جابر رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جهاد الرجال هذا الذي سبق لنا حديث عبد الله بن مسعود وقال انما نحدث ما سمعنا فجاء هذا السائل سمع اكثر منه قال قال جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ووجله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء اي في جبريل سواء كلهم منهم وكلهم العمر يعني قالوا اصابهم اللعن بسبب هذا الفعل الجريمة وليس الاكل والبعض فقط بل كل من عانى على ذلك يدخل في هذا المعنى وهذا اعم من الاول ورسول ما سمعه وسمعه جامع وكلما زاد لنا شيء اخذناه الان من زيادة الجمع مقبولة. قال رحمه الله تعالى ايضا هذا قول الحديث انما يعني الحلال بين الحلال بين والبخاري رحمه الله تعالى كذلك ايضا في اوائل المروع قدم هذا الحديث لان هذا الحديث مهم جدا او قال انه فرض الاسلام او رضي الاسلام على ما قال هؤلاء العلماء الحلال بين حرام بين وما مستبيعان. لماذا؟ لان التعامل هذا البيع والشراء من اهم المقاصد في حياه الانسان فإذا اتقى الشبهات في هذا الباب سعيد في الدنيا والآخرة وإن اتقى الشبهات فقريب فريعة ثم فارية وقع في الشبهات وقع في الحارة يعني إذا اشتبه عليه الأمر في بيع والشراء ابتعد عنه هذا من باب اتقاء الشبهات فلا تقع فيه وليس صريح فقط بل الشبهات كلها لذلك عدد هذا الباب هنا باب أحمل على مدد الشبهات الحرام السر الحرام البين والحرام بين هذا بين هذا بين الحرام خلو والحرام بعيد وبينهما امور سميعه فهذا يبتعد عنها لتسلم من دينك في حياتك وموتك. قال رحمه الله تعالى بسبب المصدر حدثنا محمد بن عبد الله بن الوليد الحمداني الكوفي من العشره قال حدثنا علي يعني عبد الله بن نمير الحمداني والتاشيه قال حدثنا زكريا زكريا اولى عن زائده زكريا اولى عن زائده واسمه خالد وقيل هميره هذا من طلب الشهاده قال عن الشعبي عامر بن شرائح ابو عمرو الحمداني بن الكوفي الطبقة الثالثة عن النعمان بن بشير النعمان بن بشير بن سعد صحابي من صحابي صغار الصحابة وعبد صادق يعني بشير بن سعد صحابي أيضا رضي الله عنهما أنه قال قال سمعته وسمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه أنه سمعت بهذا يريد بذلك أنه أخذه بدون أسرع باللفظ الذي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين الحلال بينه هو ما أحله الله بكتابه أو أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح هذا بين وإن الحرام بين كذلك الحرام فحرمه الله بكتابه بين حرمت عليكم وإذا تواجهوا إلى آخره حرمت عليكم معاذكم الى اخره هكذا واضح وبينهما هذا وبينهما مشتبهات اي امور يشتبه بعضها ببعض وذلك ان لها جهتين اذا نظرنا الى جهه تشبه الحلال واذا نظرنا الى الجهه الثانيه تشبه الحرام يتلتفت ما يميزها الا افراد العلماء الناس في العلم والذين يميزونها يا غالب ولذلك قال لا يعلمون كثير من الناس عامه الناس لا يعرفوا اهين الحلال ام من الحرام اذا ما دام الحل ان اشترك الناس كثير من الناس لا يعلمها وقليل من الناس يعلمها لكن الفرق يشمل وهو الامتعاض اذا كل الناس اذا اشتبه عليك ولا تعرف امره انت اياه وقد برأت جنة قال فمن اتقى الشبهة استبرأ لدينه وعلمه لدينه وعلمه أما دينه فقد سيء نفي الحرام في التناول الحرام وأما عرفه فقد ضيع من مسائل الناس لأن الأخرى إن شاء الله يصلي إلى يسوع إلى ويفعل هذا يعني الناس يعني يقولون الأحمر عرفك سليم ودينك سليم هذا هو حق المسلم إذا هذا أورده إلى بيانه لأبواب البلوغ يعني تنبيها على أن أبواب البلوغ ينبغي التنبه لها وكثير من أمورها يشتبه على الناس فالمخرج منه الابتعاد كلما اشتبه عليك فانت إلى وغضبها في الشبهات يقول هذا شبهة ما كان إلا تحريمه معني شبه الشيء وغضبها في الشبهات وقع في الحرام لازم لأن الشبهات هذه حديث بين الحرام والحلال فإلى بيت إلى وقت الشبهات ما بقي غير الموضوع لهم إلا قليل فبعد قليل ساعة يعني ستنجم بذلك ويقول كالراعي يرعى حول الحمى الحمى الذي كانت من أيام الجاهلية وجاء في الإسلام النهي عنه وقال لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأما الجاهلية رؤساء القبائل عندهم عادة إذا نزلوا بمكان يأخذون كلبا ويضعون جبل فينبح ذلك الكلب فما وصل صوته هذا حمى لرئيس المدينة حمى لا أحد يشارك في هذا وأنعمه بما عدا ذلك شركة للناس وهنا يعني لا أحد محظور قطعة في أحد فلو وقع شخص جاء في قتله جاء شهاده ودخل في ذلك الحمى ما عقوبته أخذها فإن جبله دخل وأكل وأكل ما تجده ما هو يقول شيئا قليل ما يكتب هكذا كان سيطرة رؤساء القبائل فجاء الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا بالله ورسوله لأن حمى الله وحمى رسول الله واحد وذلك أنهم يحمون شيئا مع الأراضي لغرض إدري الصدقة وأنعام الصدقة فلذلك سمح بهذا والإمام كذلك أيضا على يعني قدر الرسول عليه الصلاة والسلام يحمي بعض الأراضي بغرض مهم من المسلمين وصالح المسلمين وأما أفراد الناس فلا هذه حماية إلا لله ورسوله فهذا هو معنى قوله في هذا الحديث قال حمى يوشك أن يتبع فيها أي تركها أنهارهم بذلك الجنة. فإذا ماذا؟ فيعاقب بمصادرة تلك الأنعام. ألا هذا الكتاب تنبيه وإن لكم بلا من الحنى يعني من ملوك الأرض عند الحنى هذه معروفة جاهلية وقال السبب عليها ألا وإن حنى الله محارب برواية أخرى بأرضه محارب محارب وهي حنى لأنه حرمها فلا يجوز التعرض لها والدخول بها. ثم قال ألا هذا الكتاب تنبيه وإن الجسد هو إذا صلع صلع الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا حديث مهم جدا ختمه بأمر عظيم وذلك ماذا؟ القلب. قال هذا البيان الحلال بينه والحرام بينه وبينهما مشتبهات. من الذي يستفيد من هذا؟ صاحب القلب السليم. من كان قلبه صالحا يستفيد من هذا يعمل بالحلال ويسلب الحرام ويسلب ايضا الشبهات. واذا قتل القلب يقع في الحرام يقع في الشبهات. هذا هو ولذلك هذا اشاره الى ان العنايه باصلاح القلب واجب لكل مسلم. اذا صلت فسد قلبه فسد دينه فسد يعني كل ما عمل بدل كل فسد وتبعه. فينبغي ان لا يكون اصلاح القلب وذلك بالتوبه الى الله والرجوع اليه والاستغفار والرجوع الى الله سبحانه وتعالى على ان بالله تطمئن القلوب. فينبغي للعبد ان يعتني باصلاح قلبه حتى يصلح. فاذا صلح قلبه صلح الدنيا واخرته كلها. وهذا الحديث متفق عليه وله مباحث طويله كثيره. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى بسبب التجمار بيع البعير واستثناءه. قال رحمه الله تعالى سيدنا يقول على حدثنا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله بن محمد عن حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظري قال اخبرنا يسير بن يونس بن ابي اسحاق السبيل قال حدثنا زكريا بن دين عيد زكريا بن عيد زكريا بن ابي زايده بهذا الاسلام منه اي نزل حديث الاسلام. وبالثاني مطلق على حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظري قال اخبرنا جرير بن عبد الحميد عن مطرف بن طريف الطبقه السادسه وابي فروه الهمداني ابو فروه الهمداني اسمه عروه المحارب الهمداني هذا بالضبط من الخامسه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ابو رجاء قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري هذا الاسكندراني القاري نسبه الى قاره قبيله معروفه بجوده الرمي وليس قاري والقران. عن ابن عجلان محمد عن عبد الرحمن بن سعيد كلهم عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير ان حديث زكريا اتم من حديثهم واكثر. هكذا بين واحال هذه الاحاديث وكلها مخرجه في الشرح. قال رحمه الله تعالى بسبب الكفر حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليل هذا حديث ليس بن سعيد ما من اهل الاسره. قال هذا الذي كان عبد الشعيب عبد الملك بن شعيب بن الليل بن سعيد قال حدثني ابي شعيب عن جده الليل بن سعيد قال حدثني خالد بن يزيد السبزفي قال ابن يزيد على عبد الرحيم السبزفي قال حدثني سعيد بن ابي هلال على سليم الجمعة قال عن عون بن عبد الله عون بن عبد الله بن عتبة بن راشد الهذلي الذي قال في جري كان يعني ايها العالم انفقي اماعته عن هذا زمان فانقضى من زمني لان عمر بن عبد العزيز كان الامراء بن اميه ونجماؤه ومستشارهم الشعراء اذا جلسوا المجلس ياتي الشعراء وينشدونهم مصائب وكذا وكذا. فلما ولي استخلف عمر بن عبد العزيز ابعاد الشعراء طيب برا ولا يدخلون عليه على مجلسه فكان العلماء والمحدثين وأهل العلم مجمع من عمر بن عاجع فباقي القاضي عدة أيام أو ثلاثة أيام جليل هذا جليل هذا المعروف الشائع المعروف على باب الفضل عبد العزيز فلم يغلب فجاء هذا الأمر الذي معنا أول مع عبد الله ودخل بنا يعني بنا علي أن يسأله أحد فقال له عن يعني من عمرك فاستغرب الذي قال علي أيها العالم يدعي إمامته هذا زمانك وانقضى مني زمن أخبرت خليفتنا إن كنت لاقيه أنا على الباب كالمسجود في دارك فقال عمر أشهد خطيئين فقال أبعيد فأعوذ الله كان هكذا رحمه الله فهذا الرجل على من علمائي عن الوليين قال رحمه الله تعالى عون الله عبد الله عن علي بن شعبي أنه سمع نعيمة جعلانة بن بشير بن سعيد بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بحرصة البلد معروف وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين فذكر مثال لزكريا عن الشعبي إلى قوله يوشك أن يقع فيه أي ولم يذكر ما بعده فاقتصر الرواية أو الحديث يعني ضعيف هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك كما تحول بيننا وبين معاصيك ومن دعوتك ما توجهنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصالحنا قوتنا حيتنا جرارك من أجاثنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا صدق علمنا لا حول ولا قوة إلا بالله من الآن سبحانك اللهم وبحمدك هذا الانجاح ما هذا